السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذه الريحانة عنوانها لا تلتفت فتسقط. لا تلتفت في الدنيا إلى الحرام إلى الخطأ، لا تلتفت وأنت تمشي على الصراط المستقيم فتسقط من على الصراط فوق جهنم. ما علاقة هذا بهذا؟ يقول ابن القيم: على قدر استقامتك في الدنيا وعلى قدر سعيك في هذه الدنيا على الصراط المستقيم يكون ثبوتك، ثبوت قدمك على الصراط الذي فوق جهنم، ويكون سعيك على الصراط الذي فوق جهنم. هذا الأمر مهم جدا وخطير، لأن الصراط سنمر به كلنا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فكلنا سنمر من على هذا الصراط حتى نصل إلى الجنة، لكن السؤال المهم: كيف سيكون مرورنا من على فوق الصراط؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: يمر أولكم كالبرق. فيقول أبو هريرة: والذي نفسي بيده، بأبي أنت أمي يا رسول الله، أي شيء كمر البرق؟ فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أولم ترى إلى البرق كيف يمر كخطف البصر؟ ثم يكمل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: ويمر أحدكم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كشد الرجال، يمرون على قدر أعمالهم. يعني على قدر أعمالك في هذه الدنيا يكون سرعة مرورك على الصراط فوق جهنم. منهم من أعماله تؤهله أن يمر كسرعة البرق، منهم من يمر كسرعة الريح وكالطير، ومنهم من يجري جريا. هذه أحوال الناس، فمن أي الحال أنت؟ وحتى تعلم اسأل نفسك: أنا كيف حالي في الدنيا؟ كيف سعي إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا؟ هل أنا مسارع كسرعة البرق في الطاعات وفي العبادة، ولا أتراخى وتكاسل؟ اسأل نفسك هذا السؤال. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا واقف على جنبتي الصراط أقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يأتي الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس على وجهه في النار. يقول أبو هريرة: فوالذي نفسي بيده، إن قعر جهنم 70 خريفا. هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو هريرة، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معناه عظيم لأنك تعلم أن الأمر جلل وأن الأمر صعب، فلا بد أن نستعد لذلك اليوم بسلوك الصراط المستقيم بأفضل طريقة وأفضل سعي، وألا نلتفت إلى ما يشغلنا عن هذا الصراط. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: يضرب الصراط على ظهر جهنم، وأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: يا ربي سلم سلم. فمن شدة الأمر لا يتكلم أحد، ما حد يقدر يتكلم، ما حد يقدر يعلق إلا الرسل، والرسل لا يقولون إلا: يا ربي سلم سلم. الأمر عظيم والأمر جلل، والاستعداد لهذا الأمر ولهذا الموقف يكون بعبور الصراط المستقيم في الدنيا بأفضل طريقة، بأن يكون قلبك وعملك متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم الالتفات إلى الشهوات والشبهات، وكلما التفت وبعدت ترجع مباشرة إلى الصراط المستقيم. إذا سلكت الصراط المستقيم بسرعة وبثبات فستعبر بسرعة من على فوق جهنم. نكمل ولكن بعد قليل. قطف الرياحين. حياكم الله جميعا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الألباني: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك بين يديه، ومنهم من يعطى نوره كالنخل على يمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك على يمينه، حتى يعطى الرجل نوره على إبهام رجله فيضيء مرة ويطفئ مرة، يعني اللي على إبهام رجله في إصبعه يضيء مرة ويطفئ مرة، ما هو نور مستمر. فيمر ويمرون من على الصراط كل بحسب عمله، كما ذكرنا كالريح وكالبرق، حتى يمر الذي نوره في إبهام رجله، فتخر يد وتعلق يد، وتخر قدم أو تخر رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق رجل، حتى يخلصون. ويكون هذا قد جاءت النار على جوانبه، فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك، وما وقد أعطينا ما لم يعطه الله سبحانه وتعالى لأحد غيرنا. فشوف سبحان الله هذا الموقف، الأنوار تعطى على حسب العمل في الدنيا، على قدر ما يكون عملك، على قدر ما يكون نورك على الصراط يوم القيامة. من هذا الذي يعطى نوره على قدر إبهام رجله في على الصراط؟ من هذا؟ ما هو العمل الذي لم يعمله من الطاعات، والعمل الذي عمله من الذنوب والمعاصي الذي جعل نوره على قدر إبهام رجله ويضيء مرة ويطفئ مرة؟ فكر، اسأل نفسك عشان لا نكون منه أو منهم. ومن هذا الذي يعطى نوره كالجبل بين يديه، ومن هو فوق ذلك يعني أكثر من الجبل، نور عظيم. النار سوداء مظلمة، سوداء مظلمة تحتاج إلى النور، والصراط أحد من السيف، فكيف تمر على شيء أحد من السيف وتحته جهنم وهي سوداء مظلمة، ونورك على قدر إبهام رجلك ويضيء مرة ويطفئ مرة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من النور العظيم. إذا أردت هذا النور فاعمل صالحا في هذه الدنيا، واسلك الصراط المستقيم في هذه الدنيا حتى تتحصل على هذا النور، وحتى تمر كأسرع وأفضل طريقة من على الصراط من غير أن تخدش أو من غير أن تكدس في النار. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني: من مشى مع أخيه في مظلمة حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. مظلوم أنت مشيت معه إلين ما أخذ حقه، أخذ حقه بالعدل، فجزاء لذلك جزاء وفاقة الله سبحانه وتعالى يثبت قدميك يوم تزل أقدام الكثيرين من على الصراط. قد يكون كثير منهم ظلموا غيرهم وأخذوا حق غيرهم، أنت ثبتت قدمك لأنك وقفت مع المظلوم ولم تظلم أحدا. هذا الصراط سنمر عليه جميعا، لكن كيف يكون حالنا؟ بنور كبير أم بنور قليل أم من غير نور؟ نمر كالبرق ولا نزحف زحفا وتتخطفنا الكلاليب؟ هذه الكلاليب كما قال العلماء هي الشهوات والشبهات، على قدر أخذك من الشهوات والشبهات في الحرم على قدر ما تتخطفك الكلاليب من على الصراط. فاعلم هذا الأمر، واعلم أن الأمر جلل، وأن الأمر يحتاج أن تستعد له، تستعد له بالعمل الصالح، بأن تسلك الطريق المستقيم. نقول دائما اهدنا الصراط المستقيم في اليوم ما يقل عن 17 مرة حتى نتذكر ذلك الموقف، أن الصراط المستقيم في الدنيا مربوط بالصراط المنصوب على جهنم، نتذكر ذلك فنعمل صالحا ونسلك هذا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم الذين علموا وما عملوا، ولا الضالين الذين عملوا بالضلال فهم ضالون، العلم عندهم قليل وعملوا على خطأ. فنحن نتعلم ونعمل، ولا نكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، نكون من الذين أنعم الله عليهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات على الصراط المستقيم في الدنيا، وأن يرزقنا تبعا لذلك الثبات والمرور السريع على الصراط المنصوب على جهنم، والله سبحانه وتعالى بالإجابة قدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة، وأن يرزقنا مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.